جحمه الغضب، يعني الغضب عمل عنده حرارة وخلى دمه يغلى لحد وشه ما ايه ما التعبه بقى زي شعلة زي شعلة النار. كنت جبت لي ان الفجار لفي جحيم، حتى الانسجام النغمي بين الفجار وجحيم، لان فجار معناها ايه؟ خرقوا ستر الاوامر والنار، وفجر يعني خرج عن مطلوب الطاعات منه. يوم دم هو عمل العملية دي يقوم يجيب له جحيم متأججة فيها، تجد المعنى فيه انسجام واللفظ نفسه ان الفجار لفي جحيم.